نعم اقرأ. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، يعني للمحرم. يعني للمحرم. ابن عباس رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات يخطب ويعلن: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. هذا في عرفات. حديث ابن عمر الذي قبله كان في المدينة. أيهما الآخر؟ حديث ابن عمر ولا ابن عباس؟ ابن عباس. حديث ابن عباس لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد نعلين فلبس الخفين، لم يقل وليقطعهما، ما قال وليقطعهما. فهل نأخذ بحديث ابن عباس أو نأخذ بحديث ابن عمر؟ ابن عباس. نأخذ بحديث ابن عباس رضي الله عنه لأنه متأخر، ولأنه في مجتمع أكثر من الذين في المدينة، لأن الذين حضروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة أكثر من الذين حضروا في المدينة بلا شك. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى أسقط عنا إذا لم نجد النعلين ولبسنا الخفين، أسقط عنا أن نقطعهما أسفل من الكعبين. وليس هذا من باب العام والخاص أو المطلق والمقيد، لا، لأن كثيرا من الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرفة لم يسمعوه في المدينة. ولهذا كان القول الراجح أن من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولو كان فوق الكعبين. والحمد لله. نعم.